يتأمل أن ما هو مقدم عليه إن كان كاذبا في الآخرة هو أعظم مما هو فار منه من فضيحة أو غيرها في الدنيا. فعندما يأتي بالألفاظ الأربعة ويريد أن يتكلم الخامسة يوقفه، يعني يسد فمه ويقول له لا تتسرع واتق الله وانتبه لخطر ما أنت مقدم عليه، ومعاني الكلمات التي ترددها وتقولها فإنها موجبة لغضب الله أو لنعنة الله تعالى. بدأت الزوجة باللعان قبله، أي قبل الزوج لم يصح، أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ أي الجمل الخمسة لم يصح، أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه عند التلاعن لم يصح، أو أبدل أحدهما لفظة أشهد بأقسم أو أحلف لم يصح، أو أبدل الزوج لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب ونحوه لم يصح، أو أبدلت اللفظة الغضب. يقول لو أن الزوجة بدأت باللعان قبل الزوج ما حكم هذا؟ قال لا يعتبر، لا يصح، لا بد أن يبدأ الزوج باللعان ثم تعقبه المرأة، لأنه هو الذي قذف فيوجه إليه طلب الإدلاء بشهاداته أولا. فلو أن المرأة بدأت باللعان قبله لم يعتبر ذلك. قال أيضا لا بد أن يأتي بالألفاظ كاملة خمسة، فلو نقص أحدها لم يصح. لا بد أن يأتي بالألفاظ التي وردت في كتاب الله كاملة. قال أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه عند التلاعن لا يعتبر. فلا بد عند اللعان أن يكون بحضرة الحاكم القاضي أو من ينيبه لأجل أن يحضر الملاعنة والتلاعن بينهما. أو لو أن أحدهما أبدل كلمة أشهد بلفظ آخر فإنه لا يعتبر، كما لو قال أقسم أو أحلف، لأن مقصود الشارع من هذه الألفاظ التغليظ والوضوح، والألفاظ التي عبر بها الشارع هي أغلظ الألفاظ في هذا المقام، فلا تبدل بما هو أخف منها. أو أبدل الزوج لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب ونحوه لم يصح، يعني لو أن الزوج استبدل كلمة إن كان كاذبا فإنه مبعد من رحمة الله أو فإن غضب الله عليه لم يصح هذا المعنى، بل لابد أن يأتي بنصوص الشارع. وكذلك المرأة لو أنها أبدلت لفظ غضب الله عليها بسخط الله لم يصح، لأنه قد خالف النص. وكذا إن علق بشرط أو عدمت موالاة الكلمات. قال وكذا إن علق بشرط، يعني لو أن اللعان علق بشرط فإنه لا يعتبر، كما لو قال الزوج لقد زنت زوجتي هذه إن صدقني فلان، فهذا الكلام لا يصح ويقام عليه الحد ولا يعتبر لعانة. قال أو عدمت موالاة الكلمات، لو أنه لم يوالي بين الشهادات الأربع فإنه لا يعتبر، بل لا بد أن يأتي بها متوالية، فالموالاة بين الكلمات شرط، لأن الشارع عدها أربعا، ومعنى هذا أنها تأتي متوالية في مجلس واحد غير متشاغل فيما بينها، إلا ما يتعلق بذات اللعان، كما لو أنه خوف بالله فتوقف يتأمل ثم تابع فلا يؤثر. هذه جملة من المسائل في هذا الموضوع، وهي كما رأيتم خطيرة، وهي صعبة وعسيرة في مبدئها ومنتهاها، لكنها تحل إشكالا يقع في بيت الزوجية، فلئلا يتحمل الإنسان تبعة غيره شرع الشارع هذا الأمر تخليصا لهذه المشكلة العويصة التي لا حل لها إلا هذا. فإن كون الإنسان يقذف امرأته بالزنا إما أن يقام عليه الحد، وإما أن تبقى هي مسكينة متهمة طول وقتها بسبب هيجان وعدم تعقل زوجها فيما يتكلم من كلام. وكذلك حل الشارع مشكلة إنسان رأى امرأته تزني ولا وسيلة له للتخلص مما نتج عن هذا الزنا، ويخشى أن ينتسب إليه إنسان ليس له، فشرع الشارع هذا الحكم العظيم لحل مشكلات الناس، ولأجل أن يتحمل كل مسؤوليته أمام الله تعالى ويبرأ الآخرون من التبعات. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة، وأن يرزقنا البصيرة في ديننا، وأن يوفقنا للالتزام بأحكام شريعتنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول إن هناك إنسان صام يومين من رمضان عبارة ما أدري، يقول وزنى في باقي الشهر، أدري هل هذا المقصود ولا لا، وهو الآن تاب إلى الله ولكن يريد أن يقضي هذه الأيام، يسأل ماذا يفعل؟ أقول يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحة ويقضي هذه الأيام، وإذا كان زناه في نهار رمضان فعليه الكفارة، وإذا كان في الليل فليس عليه كفارة الوطف في نهار رمضان. والله تعالى يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يعني من يدعو غير الله أو يقتل أو يزني يلقى أثاما، أثاما عظيما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. هذه العقوبة التي قررها الله جل وعلا لهؤلاء، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فإذا أن الإنسان تاب وعامل وأكثر من الأعمال الصالحة فإن الله تعالى يبدل سيئاته حسنات، وهذا يتحقق بالتوبة النصوح والإكثار من الأعمال الصالحة. وقلنا إن التوبة تتم بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله، التحسر على ذلك والضجر والألم والعزم على أن لا يعود إليه في مستقبل حياته. فإذا تحقق في هذا المعنى فإنه يثق عليه أنه تاب، وعليه أن يكثر من الأعمال الصالحة. تاب وآمن أيقن وصدق وعمل بموجب ذلك عملا صالحا، فإن الله جل وعلا كريم يستبدل السيئات التي علقت به يبدلها حسنات، وهذا كرم من المولى جل وعلا لعباده الذين يرجعون إليه. هذا يسأل يقول هل يجوز للإنسان أن يقوم بصرف زكاته في صالح بلده ومساكينها؟ نقول هذا هو الأصل، أن الزكاة تصرف على أهل البلد الأصناف الثمانية، وأهمهم الفقراء والمساكين، فلا تنقلها إلى بلد آخر، وإنما إذا كان عندك مساكين فأعطهم إليك إياه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن وبين له أنه أول ما يدعوهم إليه الشهادتين ثم الصلاة، ثم قال أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإن نقلتها إلى بلد آخر لحاجة وغرض صحيح صح ذلك، لكن الأولى عدم نقلها. هذا يسأل يقول المولود في مثل هذه الحالة، يعني حالة اللعان، إلى من يكون؟ أولا لا ينسب إلى الزوج الذي لعن، وإنما يسمى مثل ما يسمى غيره أولاد من أولاد الزنا، يسمى باسم من الأسماء يختار له، عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الحميد بن عبد الكريم بن عبد الحفيظ ونحو ذلك. يقول إذا رمى الزوج زوجته بالزنا ولم يتلاعن فأقيم عليه الحد، فهل يتفرق؟ نقول لا، إذا لم يطلقها ما يتفرق، لأنه تبين أنه قاذف وأنه كاذب فلا يفرق بينهما، إلا إذا أراد أن يطلقها هو فهذا رجع إليه قراره، لكن بموجب هذا القذف لا يفرق بينهما. يقول ما الحكم إذا رمت الزوجة زوجها بالزنا؟ إذا رمت الزوجة زوجها بالزنا فعليها البينة وإلا يقام عليها الحد، ولا ملاعنة بينهما في هذا، لأن كون الزوج يزني بامرأة لا علاقة للمرأة بزنا زوجها بامرأة أجنبية، فإن أتت ببينة أربعة شهود وإلا يقام عليها الحد، حد القذف، وهو جلدها 80 جلدة. يقول مر علينا عبارة المؤلف ويعتبر تبييت النية بصوم وتعيينها جهة الكفارة، ما معنى تعيينها جهة الكفارة؟ يعني أن الإنسان إذا أراد أن يصوم للكفارة ينوي بها الصوم للكفارة، ويكون ذلك من الليل، فيبيت من الليل أن هذا الصوم بأجل الكفارة، ولا يكفي فيه مجرد نية الصيام، بل لا بد أن يكون نوى به صوم الكفارة، لأن صوم الكفارة واجب، وغيره من صيام النفس ليس بواجب. يقول: أتيت إلى مكة لأداء مناسك العمرة ولست مقيما في مكة، وأريد أن أعيد مناسك العمرة مرة ثانية، فكم يكون الفارق بين العمرة الأولى والثانية؟ أولا نقول: الإنسان إذا أتى إلى مكة وأدى مناسك العمرة فالمشروع في حقه الإكثار من التعبد في الحرم من طواف وصلاة وقراءة وذكر، ولا يسن له ولا يفضل في حقه أن يخرج من مكة إلى الحل تكرار العمرة، لكن لو فعل هذا صح مع عدم الفضيلة. أما لو خرج بغرض إلى جدة أو الطائف وأتى محرما فإن هذا أمر حسن ومطلوب، ولو لم يكن هناك فاصل بين انتهائه من عمرته وعمرته الثانية وقت، فليس هناك تحديد بين العمرة والعمرة. يقول: ما حكم البيع بالتقسيط مع أن الثمن قد يزيد إلى ثلاثة أرباع الضعف أو نصفه؟ إذا كان معلوما من الطرفين ولم يكن المشتري جاهلا بهذه الزيادة فإن هذا البيع لا شيء فيه، كأن تكون السلعة مثلا قيمتها نقدا 50 وقيمتها مؤجلة على أقساط ب80 وأنت تعلم هذا الفارق ورضيت به فأنت دخلت على بينة، وليس في هذا الدعاء للغبن. لكن لو كنت تجهل هذا الأمر وتظن أن النسبة 5% أو 10% ثم تبين لك غير ذلك فإن لك الحق في الدعاء الغبن. هذا يسأل يقول: إذا كان هناك إنسان عنده بعض آلات له بسبب ضغط أولاده عليه ونحو ذلك فماذا يعمل؟ أقول: على الإنسان أن يربي أولاده على الأمور التي أحلها الله تعالى، وأن يشغل أوقاتهم بما أباح الله لهم وما أوجب، وأن يغنيهم بذلك عما حرم، وأن يعرفهم المحرم ويمنعه عنهم، وأن يعرفهم المباح والمسنون والواجب ويقصرهم على ذلك ويرغبهم فيه. هذا هو الواجب على الإنسان، لأن كل راع مسؤول عن رعيته وسيحاسب عن تفريطه وإهماله وسيندم على إهماله في وقت يصعب عليه العلاج فيما بعد. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الإنسان لا يلقي بأولاده في النار ولا يلقي بأهله في النار، وهو في مسائل الدنيا حريص على تهيئة وسائل السعادة والراحة لهم، بينما هو يقذف بهم في قعر جهنم في الآخرة. وهذا لا شك غش وخديعة وخيانة للمسؤولية. يجتهد في هذا ويستمر ولا يقنط. لا ما يقاطعهم، يستمر. إذا قاطعهم تسلط عليهم الشيطان وتفرغ بهم وفرد بهم، لكن كن معهم وحريصا عليهم، وبين ترغيب وترهيب. ولا يكون الإنسان دائما دائما الإنسان يدرك باللين والترغيب أكثر مما يدرك بالعنف والشدة. وما كان الرفق في شيء إلا زانة. يقول: إنسان سبق ببعض تكبيرات صلاة الجنازة، هل يسلم أم يقضيها؟ نقول: إذا سلم الإمام يأتي بها متتابعة من دون ذكر بينها. يقول: إنسان صلى العصر مع جماعة ولم يدرك معهم إلا التشهد الأخير، هل يتم الصلاة 4 ركعات أم يقصر، علما بأن الجماعة صلوا 4؟ إذا كانوا الجماعة صلوا 4 أو تظن أنهم صلوا 4 فإنه يلزمك الإتمام، لأن المأموم تبع لإمامه. إذا كان إمامك صلى 4 فيلزمك أن تتم خلفه ولا تكتفي بركعتين. هذا يسأل سؤال عجيب وغريب ما أدري وش. يقول: إن بعض الناس يقول إذا قال الرجل إن الله في السماء فلا تصح الصلاة خلفه، هل هذا صحيح؟ لا، الصحيح خلافه، فكل المسلمين يقولون إن الله جل وعلا في السماء، وهو تعالى ذكر هذا في كتابه عن نفسه: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فكل مسلم يعتقد أن الله تعالى في السماء، إلا أهل الزيغ والفساد والانحلال فإنهم يخالفون في هذا ولا تصح الصلاة خلفهم. الذين يقولون إن الله ليس في السماء هؤلاء لا تصح الصلاة خلفهم. يقول: أحضر إلى جدة للعمل ثم أجد فرصة لأداء العمرة فأحرم من جدة وأنا من أهل الرياض، فهل هذه العمرة صحيحة، علما بأن النية موجودة من قبل إذا حصل لي الفرصة؟ النية إذا كانت مترددة لا تعتبر نية. إذا كنت تقول إن حصل لي فرصة فسآتي بعمرة وإن لم يحصل فلا أريد أن آتي، فحينئذ ميقاتك ميقات البلد الذي قررت العمرة وعنت فيه، وفي سؤالك أنك قررتها في جدة فيكون ميقاتك هو جدة ولا شيء عليه. يقول: ماذا يقال في السير بالجنازة، هل هناك أدعية معروفة؟ نقول: لا، إنما يكون الإنسان متعذبا ومستشعرا أنه سيحمل مثل ما حمل هذا ويدعو لأخيه. أما ما يعمله بعض الناس من ترديد عبارات لا أصل لها كقولهم وحدوا أو نحو ذلك، فهذه لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا العصور المفضلة. نكتفي بهذا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.